فمن حفظ الحديث الصبيحي لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت فإن بني قد أمروا من اتداه. عندك قال كتب أقر لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. الله يهديك. عندك ما استطعت. تفضل. قد أقر. عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال إني شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس في عبد الملك على عبد الملك على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطع وإن بني قد أقروا بذلك بمثل ذلك. لماذا قال عبد الله عبد الملك ولم يقل عبد الله بن عبد الملك؟ لماذا لم يقل ابن عبد الملك؟ هو عبد الملك نفسه، إنما وصفه بأنه عبد لله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم ابن بشير قال حدثنا سيار أخبرنا سيار عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني كان يحفظ مثل المسجل، ما كتبت سوداء على بيضاء وقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عالما. وقال ما سمعت حديثا منذ 20 سنة ليس عندي. نعم. ومن حكمه أو من كلامه الحسن قوله يا طلاب العلم لا تطلب العلم بسفاهة وطيش، واطلبوه بسكينة ووقار وسؤدة، يعني الاستمرار والهدوء وعدم الطيشان. تعرفون حديث عمر بن أبي سلمة قال كانت يدي تطيش في الصحفة، كيف كان يأكل لقمة من هنا ولقمة من هنا ولقمة من هنا، هذا طيشان. وهكذا طالب العلم الذي يطلب العلم بطيشان، يأخذ في العقيدة قليلا ثم يقول أنا محتاج إلى النحو، فيترك دروس العقيدة ويذهب إلى النحو، وقليلا إلا وهو يشعر أنه يحتاج إلى بدائيات في قضايا الصلاة والصيام، يقول والله الفقه أهم، هذا أدرس الفقه، ودرس في الفقه وإذا بهم يعمل بعمل قالوا لا هذا حديث ضعيف، قال إذن والله لابد من علم الحديث، أطلب العلم الحديث. فيظل يأخذ عدة سنوات في التجارب، هذا طيشان. وبعضهم عنده طيشان في المراكز، مرة يقول أطلب العلم هنا، مرة يقول أذهب معبر، مرة يقول أذهب كذا. نعم، كل 2-3-4 يذهب إلى مركز. وكما قلنا لكم الكرة آخر ضربة خارج الملعب، وهذا ما تدري إلا عنده عربية يبيع خيار على 50-50 انتهى، انتهى طلب العلم الذي يظل يتنقل من مكان إلى مكان. من ثبت نبت، من ثبت نبت. الدروس التي هنا هي اللي في معبر، الدروس التي هنا ومعبر هي التي في مراكز أخرى. ما الفائدة من التنقل؟ عندما تكون قد أخذت مستوى في العلم فترة، هناك شخص أنت عندك اتجاه في القراءات، في شخص عنده القراءات تريد تأخذها، هناك شخص عنده توجهك في النحو تريد تتخصص فيه، هناك شخص عنده تخصص في النحو في مركز آخر، عندك توجه للعقيدة تريد تخصص، هناك شخص في مركز ما عنده تخصص في العقيدة. بعدما تكون قد عندك تساوي في المواد، حتى الدراسات الدنيوية ما تأتي الدراسات التخصصية إلا بعد الدراسة يعني التأسيسي والثانوي والجامعة، وبعد ذلك يبدأ في الدراسات التخصصية من بعد. وأنت بعدما تأخذ من العلوم حتى تتشبع بالعلم، بعد ذلك تتخصص في فن يكون تقضي فيه بقية حياتك. أما التقفز فما أحسن كلمة الشعبي، جاءت في محلها، لا تطلب العلم بسفاهة وطيش. السفيه الذي لا يعرف يدبر شؤون نفسه، ليس المراد بالسفيه هنا السباب الشتام اللعان قليل الأدب، لا. ولهذا قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا النساء والصبيان، لأنهم لا يستطيعون أن يدبروا شؤون أنفسهم. نعم. فلا يكن حاله في طلب العلم بالسفاهة وهي عدم تدبير شؤون نفسك. واعلم أن الفوائد العلمية تتتابع ولا تتزاحم، يعني ما تدخل رأسك فائدتان في آن واحد، واحدة بعد واحدة، متلاصقات ممكن، لكن واحدة جب واحدة ما أظن، ما أذكر أن هذا يحصل، أنها تتزاحم الفوائد واحدة بعد واحدة بعد واحدة بعد واحدة وهكذا حتى ينفعك الله. أحيانا ترى جملة معينة تقولها تدل على كذا، سبحان الله، وتدل على كذا وتدل على كذا وتدل على كذا، لاحظ أنها تتابعت وهكذا. قال: هذا الأثر للشعبي أخرجه ابن حبان في كتابه روضة العقلاء. عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. كيف؟ ارفع صوتك، ايش هو؟ وانا ايش قلت؟ رفعت. طيب: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة، فبا فيما استطعت والنصح لكل مسلم. حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. أعاده بنفس السند، لم يتغير سوى شيخ البخاري في الأول مسدد وهذا الفلاس، لم يذكر ابن عمر ابن حجر مناسبة إعادة الحديث. وفي نفس الباب خيرا إن شاء الله. المراد هذه أحاديث عدة في بيعة النبي صلى الله عليه وعلى في كيفية بيعة الإمام. فالأول أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث عبادة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلى آخره. الثاني حديث أنس: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، البيعة على الجهاد. الثالث حديث ابن عمر أنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال: كنا إذا بايعنا على السمع والطاعة لقننا النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، البيعة على السمع والطاعة، يضاف إليها فيما استطاعوا. أيضا بيعة الأشخاص الذين هم ذو شأن عن نفسه وعن أولاده. وهكذا تنعقد البيعة بهذه الطريقة على أبناء عبد الله بن عمر، لا سيما وقد أقروا بذلك. خيرا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. هذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة فتأخر فبلغه أنه قد قتل، فبايع الصحابة على الموت ليزحف على أهل مكة، ثم ظهر أنه لم يقتل. نعم. وهذا معنى يعني البيعة الأخرى الذي قال على ألا نفر، المعنى واحد، على ألا نفر أو على الموت، كلها سواء. سعد بن معاذ في أي غزوة قتل؟ أحد؟ الخندق. أين؟ وهو دعا الله عز وجل، إن كان بقي مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أن يبقيه له، قال: وما أظن، ما أظن فراسة رجل قائد حرب، ما هو سهل، وما حصلت معركة بعدها، إنما هي أشياء طفيفة جدا مع قريش، قضية الحديبية وقضية عمرة القضاء وفتح مكة، ما بقي فيها معارك، تتأزم الأمور وتنفرج. فسبحان الله كيف ألهمه الله ونظر في تدابير الأمور وأبعادها وأحوال المسلمين من حيث القوة وأحوال المشركين المتضعضعة ومقدار الناس الذين يسلمون من هنا وهناك، درس القضية وتوقع أنه ما بقي حرب تدور بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحين علم الله استجاب الله دعاءه، اندمل جرحه ومات. نعم، انفك جرحه ومات حين قال: اللهم إن كان بقي مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش فأبقني له، فانفك جرحه ومات رضي الله عنه. قال: ما حكم التجمعات التي يفعلها جماعة التبليغ في الحديدة؟ هم على بدعهم في بيوتهم قبل ما يذهبون الاجتماع. بارك الله فيك. أذكر عندما فكوا هذا المقر الذي لهم نزلوا في الجريدة: يا أخي عد واحد يستحي من الناس، الحديدة منطقة بحرية، الماء يخرج مالح، وأنهم حفروا بئرا وخرج الماء منها شبيها بماء زمزم، باقي حياة. نعم. على كل حال بارك الله فيك، باختصار، من أسس جماعة التبليغ؟ من؟ محمد الياس. قبل كم؟ خلوا له 100 سنة. أمة محمد مستغنية عن جماعة التبليغ قبل أن يولد، باختصار أمة محمد مستغنية عنه. فإن كان جماعة التبليغ موجودين قبل محمد إلياس فليس له شرف التأسيس، وإن كانوا غير موجودين فقد أعلن على نفسه بالبدعة. من قال أسس دعوتي فلان ابن فلان فقد نادى على نفسه بالبدعة. نوضح هذا قليلا. سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين من جماعة التبليغ؟ الجواب لا. مالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبو حنيفة من جماعة التبليغ؟ أصحاب الأمهات الست وسفيان الثوري وشعبة والقطان وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني، هل هؤلاء من جماعة التبليغ؟ الجواب لا. انزل إلى مرتبة يعني الذين في أواخر أصحاب الأمهات كأبي حاتم، وبعد ذلك كابن خزيمة والحاكم وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وانزل بعد ذلك إلى درجة ابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر والذهبي وابن كثير وابن تيمية والبرزالي والمزي. هذه المدرسة التي على مدى عدة قرون، هل هم من جماعة التبليغ؟ الجواب لا. انزل بعد ذلك بارك الله فيك إلى مرتبة الشوكاني والصنعاني والأمم، هذه من علماء الأمة، إلى علماء عصرنا الذين أدركهم مشايخنا مثلا يعني ما قبلهم مثل محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مثل أحمد شاكر، مثل عبد الرحمن المعلمي. هؤلاء الذين قبلنا بقليل هل هم من جماعة التبليغ؟ لا. علماء العصر ابن باز وابن عثيمين ومقبل والفوزان والوالوالوال إلى آخر، هؤلاء كلهم هؤلاء من جماعة التبليغ؟ الجواب لا. لا منهم الأحياء ولا منهم الأموات. جسم غريب زائدة، جسم غريب، لا هم من أهل السنة الأولين ولا هم من أهل السنة الآخرين. مرة التقيت بشخص يقول لي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يثنون على جماعة التبليغ. قلت له هل الشيخ ابن باز وابن عثيمين من جماعة التبليغ؟ قال لا. قلت له أخير حرموا أنفسهم منه أم شر صانوا أنفسهم عنه؟ ما درى ما يقول. هو يقول أثنى عليهم مدحهم، هل هم منهم؟ ما استطاع يقول نعم منهم. قال ليش منهم؟ فكان هذا الجواب مسكتا له. نعم، بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.